مسلحة تحارب حكومات مرتدة في نظرها مرتدة. طبعا نستطيع أن نسجل أنه بدايات هذا أول بداية مسلحة، أول نبضة مسلحة بالتاريخ كإعلان حصلت في المغرب مراكش سنة 1963 ولدت الشبيبة المغربية على يد عبد الكريم مطيع كتنظيم جهادي مسلح يقاتل حكومة مرتدة في 1900 هنا المغرب. في 1965 ولد في مصر وسوريا، في مصر سيد قطب عمل تنظيم مسلح على أفكاره وأعدم به وتتابع التنظيم، وفي سوريا جاء مروان حديد رحمة الله عليهم جميعا وولد في الطليعة تنظيم جهادي وقتل وتتابع التنظيم. ثم دون ما أكتب على اللوح تتابعت التجارب، سنة 69 ولدت الكنجلر في تركيا، سنة 73 ولدت حركة الدولة الإسلامية والمدني سماها مصطفى أبو علي رحمة الله عليه، وهكذا تولدت الحركات. لما جاءنا سنة 80-79 بدأت قضية أفغانستان وجاء الأفغان العرب. في سنة 89 حصلت تجربة جهادية في ليبيا وفشلت، فولدت بدايات الجماعة الإسلامية المقاتلة التي تبلورت في أفغانستان بعدين، وهكذا تسلسل التيار الجهادي اللي هو عمليا تنظيمات مسلحة مبنية على فكر جهادي مسلح، وأصبح مدرسة له فكره، له قضايا، له فتاوي، له قضيته. كل مدرسة من هذه المدارس لها فكرة، لها قضاياها، وللأسف الشديد كل واحد يقول لك قال الله وقال الرسول وبجيب لك إياها. هذاك بنط بيؤمن وبتأوه وبتوجع، تقول معه مغص بتقول له يا عمي ليش؟ بيقول لك إن إبراهيم الأول حد من الكتاب والسنة. وهذا بتجي لعنده بتقول له ليش؟ بقول لك قال مجاهد كفرا دون كفر، هدول مسلمين ومسلمين، والخروج على الظالم والحاكم، وقال الفقه، وقال ابن تيمية، وقال ابن باز، وقال جيب لك فقه كبير طويل عليه، قال الإمام الألباني. وهذا بتقول له ليش؟ بتقول لك كمان قال الله تعالى قال كذا، وهو الحق واحد. ولكن أنا ما عم بخيم الآن ولا عم بفرز، أنا فرزت وانتهيت، أنا أنتمي لهذه المدرسة، ولكن الآن ككاتب وباحث عم بصنف فقط. نجي على الصحوة الشاذة. الصحوة الشاذة شافت كل هالسلطة هذه، صح غلط حرام حلال أعوان قتلون بسيطة كثير مسلمين طوش، وفي شباب دخلوا الصحوة بعواطف بكذا الآخرين، فوجدت مستلزمات النتيجة الشاذة اللي هي عمليا مدرسة التكفير أو ما سمي التكفير والهجرة، ما اصطلح على تسمية الخوارج وكذا والآخرين ممكن نسميه التكفير. كما كان حركية سيد قطب وفقه ابن تيمية جاب الفكر الجهادي فجاب التنظيمات المسلحة، كما هنا شوية حركية إسلامية على شوية سجون على شوية ضرب على شوية معتقلات جابت فكر عاقل وناس بيروحوا على البرلمان بالمسوقة ونقيمهم بعدين، كما هدول الفكر جابت النتيجة. هؤلاء كان عندنا عدد من المقومات، حاكم كافر موجود زائد جلاد ظالم غشوم زائد عالم منافق يقول هذا توحيد وهذه حكومة مسلمة ولو ضرب مالك وجلد ظهرك وسرق جدك ولعن أمك على أبوك، هو حاكم جمهور أهل السنة يقول أنك أنت لازم تطيعه، ولو جاب النصارى ولبس الصليب وتحاكم لمحكمة العدل الدولية فإيش بتريد سوى؟ هب أن الحاكم قد كفر فليس مبررا للخروج عليه. طلع هذا إيه؟ مصيبة، وهذا شد. إجانا مصيبة ثالثة بعد العالم المنافق، صحوة عاجزة ما حققت أحلام البني آدم هذا اللي هو شاب متحمس جاهل في الدين والدنيا. فهم؟ هذه المقومات الخمسة تساوي تكفير، وهكذا ولد التكفير المعاصر. هكذا ولد في مصر عند مصطفى شكري حاكم كافر سلف جد الأخوان كفر، إجاب الصهيوني عم يصيحوا الأخوان عم يتعذبوا في دين الله عم يبتلوا عم يقول له يا رب يا رب، قال له وين ربك هذا؟ جيبه لأحطه معك في الزنزانة وأسلسله، هو الآخر مثلك، تعالى الله عما يقولون علوم كبيرة. كفر أصفر أحمر أخضر من كل ألوان الكفر. راحوا عند الأخوان المسلمين، يا عمي هذا كافر ولا مسلم؟ قالوا له مسلم. قال له مسلم كافر. قالوا مسلم، قالوا انتم اللي كفروا كمان، وهو كفر ورجع تنزل تبع معصيه. قالوا هذا عبد الناصر كافر، وهذا حسن الهضيبي كمان كافر، من لم يكفر كافرا فقد كفر. فواحد في السجن معه من جماعته من الشباب، قال يا رجل تستقيل ليش هذا كافر كمان بس حسن الهضيبي كافر. قالوا كمان قد كفر حسن الهضيبي كمان، من لم يكفر كافرا فقد كفر. كفروا لهذا ودفعوه برا الزنزانه. طلع هذاك مسطول شاف ناس كمان، قال له هذا كفرني، اللي كفرني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من كفر من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما، فهذا كافر صاحبنا اللي كفرني. قال ليش كفروا معنا في التنظيم؟ ما تكفروا كمان انتم كفره؟ وجرجرت تحت قاعده من لم يكفر كافرا فقد كفر. وتكرر هذا في بعض البلاد، ووصل في الاخر في قمه تصوراته الى الجزائر، واعطى هذه النتيجه اللي اعطاها. طبعا لو تدخل في تحليلات تاريخيه تحت كل عنوان ممكن اعطيكم 10 ديسكات او 10 فيديوهات، شغله طويله ان شاء الله احاول في الكتاب ان اتوسع بها حتى تكون مرجع لتاريخ الصحوه. فهو بالخلاصه حاكم كافر، جلاد ظالم، عالم منافق، صحوه عاجزه، منكفئه، رايحه على البرلمان كمان عم تنافق، وشاب متحمس جاهل ولد التكفير. اضرب لكم مثال اريد يسمعه المسلمين كلهم بكل نصاعه، ويسمعه أهل الجزيرة خاصة أصحاب سجن الرويس، والشهود كثير وبعضهم حاضر معنا في الجلسة هنا وبعضهم رأيته في أوروبا وبعضهم كثير. الآن مسك رأس الخيط هذا مين؟ دوائر مكافحة الإرهاب. وما خرب بيت الجهاد أحد مثل التكفير، لأن الجهاد يقوم على أخذ الأمة إلى الجهاد، صحيح؟ التكفير يقوم على تكفير الأمة والبصق عليها ورفس برا الملعب ونبقى عشرة. إذا بقينا عشرة مع كل صار نظام دولي خسرناه، وهذا الذي يريده النظام العالمي. التكفير جاء ليقيم سور من الإسمنت المسلح بيننا وبين الأمة، بدون أمة ما في جهاد. المجاهد يريد أن يأخذ الأمة ويترفق بها إلى الجهاد، التكفير يريد أن يأخذ الأمة يكفر يطلع المعركة حتى نبقى 20-1 فنخسر المعركة. كما نحن أدركنا هذا فنريد أن نحول بين التكفير وبين الناس، أدركته أجهزة الاستخبارات ودوائر مكافحة الإرهاب وتريد أن تأخذ هذا الشباب إلى التكفير. فالتكفير ولد عفويا. هناك تكفير، هناك تكفير، لو شفتني هناك تكفير ولد عفويا. الآن نحن أمام تكفير يصنع حكوميا. عندنا أدلة إن شاء الله نريدها، تكفير الجزائر صنعت بشاور على أيدي الاستخبارات المصرية والسعودية. طيب هذا آخر بسنة الصلاة الركعة، استنى الباب على طيب نعم.